هل نقول انه احق فيه بمعنى انه لو وجد غيره فيه فانه يقيمه، او نقول انتهى تحقيته بالجلسه الاولى الثانيه؟ طيب، لكن اذا جرت العاده بان مثل هذا اذا وضع متاعه في هذا المكان فهو له جائز، ولا سيما اذا كانت الجهات المسؤوله تتخذ عليه ضريبه في بقاء في هذا المكان، فهنا نقول هو ايش احق به ما دام متاعه موجودا، فاذا نقله ذلك حقيقه، والعمل على هذا الان الان العمل على ذلك. نعم. من فوائد الحديث ان الرجل لا يقيم الرجل مجلسه ولو كان ابنه، ولو كان ابنه، فاذا جاء الانسان ووجد انه في الصف الاول فانه ليس من حقه ان يقيمه لعموم الحديث. طيب، لو كان تلميذا يقيم هؤلاء؟ لا، حديث عام. لو كان عبدا؟ لا، لأن الحديث عام، إلا إذا كان قد قدم عبده ليجلس فيه فهذا محمد. قد نقول إنه إذا قدم عبده ليجلس فيه حتى يحضر ثم قام العبد عنه فإنه يجلس، وقد نقول إن هذا من باب التحجر، لأن العبد لم يتقدم طلبا للثواب، لكن تقدم طلبا لحماية هذا المكان لسيده، وحينئذ تبقى هذه المسألة كمسألة التحجر. ومسألة التحجر مختلف فيها، من العلماء من رخص في ذلك وقال للإنسان أن يتحجر مكانا في المسجد متى شاء، وما دام مكان التحجر معلوما موصوما بشيء موضوع فيه فهو أحق به. ومنهم من قال إنه لا يجوز التحجر بل المكان بمن اجتمثه، وهذا القول أرجح وأقرب إلى الصواب، لأن الإنسان إنما يتقدم في نفسه لا بمن دينه وكتابه وما أشبه ذلك، ثم إن التحجر فيه مفسدة على متحجر نفسه، إذ أنه ربما يأتي وقد تم في السفر فيستلزم ذلك تخطي رقاب الناس. هذه واحدة. ثانيا، إذا علم أن مكانه متقدم فسوف يتساهل في التقدم ويقول ما دام مكان مأمونا فما تأشير ذهب، وهذا ضرر عليه، يفوت عليه أجرا كثيرا. ثالثا، أنه يوجب إيغار الصدور على هذا المتحجر، ولذلك نسمع دائما الشكاوى من الناس فلان جاء متأخر تقدم إلى مكانه وما أشبه ذلك، فالذين رأى أن القول بالتحريم أقرب، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن زايد رحمه الله. أما المذهب فلا، المذهب يقول حجر هذا المكان ولو خرجت إلى بيتك وإلى أهلك وإلى مشيك، ما دام الأرض موجودة أو المسواق موجودة أو القلم موجودة أو المفتاح موجودة، نعم، فكأنك موجودة. طيب، إذا قال إنه يريد أن يضع عصاه ويذهب مثلا في ناحية أخرى من المسجد وهو لم يخرج منه، ما نقول فيه؟ الصحيح أنه لا بأس ولا حرج، لكن يجب عليه أن يلاحظ إيش الصفوف، إذا كان يلزم من تقدمه إلى مكان أن يتخطى الرقاب فحينئذ يجب عليه أن يراعي ذلك. من فوائد الحديث أنه لو أقام الرجل من مجلسه لا ليجلس فيه فإنه لا بأس، الدليل لا يقيمه ثم يجلس، لكن هذه الفائدة غير مفيدة ولا مستفادة من الحديث، لأن هذا الحديث مبني على الأغلب، فلو أقمته ولم تجلس

أو كان الطعام حارا يلزع يده فأكل بالملعقة فلا بأس. لكن قد يقول قائل إذا كان حارا يلزع يده فسوف يلزع فمه، فيقال لا، الفم أصبر على الحار من اليد، بدليل أن استشرب فنجان الشاهي وهو حار لا تتأثر به، لكن لو نفس أصبعك فيه ما تستطيع لأن الفم تعود على الحار. طيب، وقد ذكر لبعضهم قيل له يا فلان إنك لا تأخذ الملعقة، لا تأخذ الملعقة، قال أنا آكل بملعقة لا يأكل معي فيها غير، وأنتم تأكلون الملاعق كل يأكل منها، كل يأكل بها، ما هي الملاعق ما يأكل بغيره؟ يده، فيقول أنا آكل يدي نظيفة، نعم، ولا أكل بها غيره، أما أنتم فكل شفة أكل فيها أكلت الملعقة صاحبها فسوف تمسها بالملعقة، فأنا أنظر منه. وكلامه صحيح. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان التواضع، أن يكون متواضع فيلعق بقية الطعام قبل أن ينتحر. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يكون نظيفا، بدليل أنه ساعات الرسول عليه الصلاة والسلام تمسح يده من الطعام، خلافا لما يفعل بعض الناس لا يبالي أن بقيت آثار الطعام في يده أو لا، فإن هذا خلاف المروءة. وما ظنك لو سلمت على إنسان ويدك ملطخة بالتمر ليش يكون له إساءة بلا شك. ومن فوائد هذا الحديث جواز إلعاق الغير لأصابعه لقوله أو يلعقه، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر بأن تكون يدك فيها جروح مثلا خفية لا تبين، أو في فمه أيضا جروح، فهنا لا ينبغي لئلا يعذر الإنسان نفسه للأذى والمرض. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير. الاعراب لان في اشكال، اللام حرف جر، يسلم فعل اسم مجرور بالله وعلى مجرد كسره ظاهره في اعراب، سيسلم الصغير. لا اله الا الله، كيف تقول لا لمعلمكم هداكم الله؟ نعم، أنا الآن أمامي كلمتان، لام جر والثاني كلمة مشهورة يسلم الصغير. نعم، إيش يعني مصممون على تخطئتي؟ لا، أنت أخطأت، الواقع أن اللام ليست حرف جر، اللام لام الأمر، يسلم فعل مضارع، ما هي يسلم فعل مضارع مسلوم بلام الأمر، لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لأنه لا يمكن أن تنطق بساكنين وهما باقيان على سكونهما أبدا. يقول ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذروا السحر. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا، يعني حرف من حروف العلة، فحذفه السحر. تقول يرمي الرجل صيدا، يرمي الرجل، أين الياء؟ أين الياء؟ ليش؟ شغال بكين حذفنا لأن ليس. وتقول يدعو الرجل ربه، أين الواو؟ حذف بالثقات الساكنين. طيب، وإذا كان صحيحا يكسر ليسلم الصغير، الهمزة الساكنة واللين ساكنة وهي حرف صحيح، فيجب

أقيل ذوي الهيئات أثراتهم إلا الحدود. والدين الإسلامي جاء بهذا، ليس الناس على حد سواء لا في الفضيلة ولا في الإكرام ولا في غيره. فمثلا الضيف له حق والمتأهل له حق، لكن أيهم أولى؟ الأول. يعني لو جاء ضيف مثلا من حيث الدين من حيث العبادة ليس بذلك، لكنه ضيف كبير القدر فيما يتعلق بالصيام، وجاء إلي وأكرمت وكنت قابلته وتفضل هنا اجل هنا، وجانا واحد رجل طيب حبيب جيد عارف لكن صاحب لنا، ولكن ما اعتنيت به في الإكرام الأول، هل يعد هذا من السفر والمخالفة للدين؟ لا، بل هذا هو الدين. أنزل الناس ما يزلهم، أنزل الناس ما يزلهم. ولهذا يخطئ بعض الناس، يقول مثلا بعض الولاة إذا جاء مثلا رئيس ولا وزير ولا شيء لا يساوي ثلثا من حيث رتبتها الدينية أو ما أشبه ذلك، تجده في شهاده وينزل ويضيق. ولو أتى رجل آخر أفضل منه بكثير في العلم والعبادة والإيمان لم يكتفى به كهذا، ماذا نقول؟ نقول كل إنسان ينزل في منزله. الدين الإسلامي دين العقل، دين الفطرة، دين الحكمة، كل شيء له وجه. وربما تكرم إنسانا إكراما ظاهرا وقلبه لا يكرمه يبغض، لكن ماذا تقول؟ الأمر يتطلب ذلك. فهذا الدين الإسلامي يعرف اليهود بمنازله وينزلها منازله. وأما عن المحبة والبغضاء والكراهة والولاية والعداوة هذا شيء آخر. من فوائد الحديث أنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرف فإنه ينبغي له أن يتواضع أكثر وأن لا يظهر بنفسه، لقوله يسلم الراكب إيش على الماشي. طيب، وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزع عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزع عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد والبيهقي. هذا أيضا من آداب السلام، يجزع عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ولا يلزم أن يسلموا جميعا، ولكن ما هو الأفضل وما هو الأدب؟ أن يسلم الصغير مع وجود كبير يمشي معه؟ أجيبه لا، متى الرجل يمشي مع ولده؟ مروا برجل قال هل من الأدب أن الابن يسلم يقطع الخط على أبيه، أو من الأدب أن يترك للأب؟ الثاني لا شك، وكذلك الأكبر منزلة. نعم لو لم يسلم فسلم، لكن لو كان الكبير لن يتجاوز، حتى الآن ما لم يحاج الرجل، هذا السلام الكبير، هذا هو الأدب. إلا إذا لم يسلم فسلم ولا بد. وكذلك في الرأي يجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، لكن هل من الأدب إذا سلم على المسجد وفيه جماعة كبيرة يعني متعددة منهم الكبير والصغير، هل من الأدب أن يرد الصغير؟ أجيب الجماعة لا، ليس من الأدب. مثلا دخلنا على مجلس فيه مميزون لهم 6 سنوات وآخرون لهم 15 سنة وآخرون لهم 30 سنة وآخرون 40 سنة، سلم قام واحد من الأصحاب قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يفرح هذا ولا ما يفرح؟ ولا يجزي أيضا، لأننا نعلم أن المسلم إنما أراد كبار المجلس. فيأتي واحد صغير جالس عند الباب يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا الرجل يدور المكان الآن يتسليه ما وجد، يعني كل الجماعة ما ردوا عليه غضبا. إذا من الأدب إذا دخل الإنسان على مجلس وفيه كبار وصغار، وسلم أن يرد الكبار. طيب نقول في الحديث فوائد: أولا أن السلام سنة كفاية وليس سنة عين. الدليل الثمين وش الدليل؟ على ما قلت. نعم ما هذا اللي قلنا؟ ما هذا اللي قلنا؟ ما قلنا الإجابة؟ لعلك فرحت. قلنا فيه دليل على أن السلام ابتداؤه سنة الكفاية، وكذلك أن السلام واحد يكفي عن الجميع. طيب، ومن فوائده أنه يسن للجميع أن يسلموا. هل يؤخر أنه يدل على أن الأفضل أن يسلم الجميع لقوله يجزي عن الجماعة؟ وفي نظر قد يقول إنه يجزي شرعا، بمعنى أن الشرع إنما ورد أن يسلم واحدا عن الجماعة، وهذا هو الظاهر. يعني اتبع ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ليعود مريضا أو يجيب دعوة، تجد أن الذي يسلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالظاهر المعنى يجزي بمعنى أنه تحصل فيه السنة، وأنه لا حاجة إلى أن يسلم الجميع. لكن في ظني أنه لو سلم الجميع والحال تقتضي ذلك فلا بأس، لأنه أحيانا يأتي جماعة ويدخلون أرسالا واحد واحد، كل من دخل قال سلام عليكم. ومن فوائد الحديث أن رد السلام فرض كفاية. الدليل: يجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يرد من قصد بالسلام أو من لم يقصد. أحيانا يدخل الإنسان ويسلم ويقول المقصود الأول كبير القول، كرجل دخل على المجلس فيه عالم، فيه أمير، فيه وزير، سلم. لو فتشت عن قلبي لوجدت أنه أراد بالقصد الأول من؟ كبير القول، العالم أو الأمير. فهل يجزي أن يرد واحد من صفة القول أو من أدون القول؟ الجواب: لا. ولهذا نص العلماء على أن من قصد بالسلام في القصد الأول فإنه يجب أن يرد، فرض عين عليه أن يرد. أفهمتم؟ قالوا: ولو رد غيره لم يرد، لأن المسلم أراد إيش؟ أراده هو بالذات وغيره بالتبع. وهذه مسألة قل من يتفطن لها. نعم انتهى الوقت مرة؟ نعم ذات دقيقتين أجلها إلى هذا إن شاء الله. القارئ واحد أنت. بسم الله الرحمن الرحيم إذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويخرجكم لكم، أخرجه البخاري. فعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتردن أحدكم صاحبا أشرب عليكم. فعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا امتحن أحدكم فليبدا باليمين، وإذا نزع فليبدا بالشمال، ولتكن اليمنى أظلمهما في العلو وآخرهما في الله. أخرجه مسلم إلى قومه إلى قوله بالشمال. أخرج ذبيه. نعم. أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال، وأخرج ذبيه وأنكم في الذي وأنكم. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحده بل يلحمهما جميعا او يخلعهما جميعا متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجامع باب الادب في بلوغ المرام فيما نقله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. قراءة لا أنت يعني انتهت حرف ولم طيب يعني أنا أتري أن تقضي وإذا وقت لي رفق الجماعة خمس دقائق على العادة ها؟ إيش؟ أحجز يعني نعطي عادة دقائق بش ترى هذه ناسة أنا عادة منكم ستنسون وأنسى أنا. قال وعن علي رضي الله عنه قال لا تبدأ اليهود واليهود ولا النصارى بالسلام. لا يقع علينا جميعا انها لا ناهيه وتبدا اي تبادر اليهود والنصارى فتكون اول من يبدا. واليهود هم الذين يدعون انهم اتباع موسى والنصارى الذين يدعون انهم اتباع المسيح عيسى بن مريم. السلام أي بقول السلام عليكم، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني إذا قابلوكم في الطريق فلا تتفسحوا لهم، اضطروهم أي ألجئوهم إلى أضيقه أي أضيق الطريق. فمثلا إذا كان الطريق يتسع لأربعة أنفار ولقانا أربع أنفار من هؤلاء لا نستطيع لهم، نبقى على ما نحن عليه حتى يضطرهم إلى أن يدخلوا من بيننا واحدا واحدا ولا نتفتح لهم لما في ذلك من إكرامهم وإعزازهم ثم استكبارهم واعتلائهم. الحديث هذا يدل على فوائد. أولا أنه ينبغي للإنسان أن يكون عزيزا بدينه، وأن بذلك المسلم يكون عزيزا فلا يذل لأهله، لأن الدين الإسلامي هو دين الله عز وجل الذي تعبد به جميع الناس، فمن خالفه فقد خالف مراد الله عز وجل شرعا. ومن فوائده النهي عن بداء اليهود والنصارى بالسلام. وهل مثلهم غيرهم؟ نعم بل أولى، لأن اليهود والنصارى لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم من الكفار، فإذا كنا نهينا أن نبدأهم بالسلام فغيرهم من باب أولى، فالوثني والشيوعي ومن أشبههم هؤلاء لا يبدأون بالسلام من باب أولى. من فوائده وهل نبدأهم بالتحية يعني بدون السلام، فنقول مثلا أهلا وسهلا. إذا علمنا أن مراد الشارع في النهي عن بدائهم بالسلام أن لا نعزهم ولا نكرمهم قلنا إذا لا نبدأهم بالتحية، ما نقول أهلا وسهلا أو مرحبا، لا، لما في ذلك من إعزازهم ونصرهم. لكن إن ألجأت الضرورة إلى ذلك مثل أن تدخل مكتبا رئيسه نصراني فلا بأس أن تقول مرحبا، أو تقول صباح الخير وتنوي لنفسك وللمسلمين، فهذا يكون الإنسان في ضرورة، لأن من الناس الآن من هم في شركات رؤساؤها نصارى ولا يسعهم إذا دخل على المكتب مكتب رئيس الشركة إلا أن يتكلم، فلا يجوز أن يقول السلام عليكم لأن رسولها عند أهل ولا وكذلك أيضا لا يحييه بتحية تؤدي إلى إعزازه وإكرامه، لكن يقول كلاما يلزم به من شره ولا يقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث

صار بها حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المكروه، لأن يعني المغفرة في مقابل الذنب. يقول يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له من العاقل، يقول لأخيه يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم هي أيضا خبر بمعنى إيش؟ بمعنى الطلب. والهداية هنا تشمل الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. فإذا قلت لأخيك يهديكم الله أي يرشدكم بالعلم ويوفقكم للعمل، ويصلح بالكم أي يصلح شأنكم أي أموركم، وهو عام لأمور الدين وأمور الدنيا. وبالتأمل ما أمامنا نجد أن المجيب أجاب بأحسن أو بأكثر مما دعي له به، حيث قيل يهديكم الله ويصلح بالكم. في حديث فوائد، منها مشروعية الحمد لله عند العاقل عند العقاب بقوله فليقل، واللام هنا للأمر. وهل هذا واجب أو سنة؟ جمهور العلماء على أنه سنة، وقال بعض أهل العلم إنه واجب لأنه في مقابل نعمة من الله عليه، ولأن الإنسان إذا لم يحمد عوقب بحرمانه من الدعاء، أي أنه إذا لم يحمد الله فلا تقل له يحمك الله يحمك الله. وهذا يدل على وجوب قول الحمد لله، لأنه لا تعذير إلا على ترك واجب، والقول في الوجوب قوي. لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم إذا عطس وحمد الله فشمس، كما مر علينا في أول الحديث. فهذا قد يقال إن الله يا قولي أحمد الله يدل على أن العاطف قد وسع له أن يحمد الله وأن لا يحمد الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العطاف من نعم الله عز وجل، ولهذا شرع الحمد عليه كما شرع الحمد على الأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله ويحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه. فإن قال قائل وهل مثل ذلك الفشاء؟ فالجواب لا، مع أن الفشاء خروج ريح لكنه لا يشفع له، وذلك لأن الفشاء كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يشرع للأمة أن يحمد الله عنده. والقاعدة الشرعية أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ فيه سنة فتركه أي ترك الكلام عليه هو السنة. أفهمتم هذا؟ ولا كل شيء وجد سبب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ عليه سنة فإن ترك القول عليه سنة. وعلى هذا فالسنة ألا تحمل عند التجشي، خلافا في كثير من العامة، فإن كثير من العامة إذا تجشى قال الحمد لله. نعم لو فرض أن هذا التجشي على خلاف العادة بأن يكون الإنسان قد احتبس تجشي لمرض أصابه ثم تجشى يوم من الأيام فهذا يعتبر تجدد نعمة، وإذا كان تجدد نعمة فإن النعم يشرع الحمد لله، أما التجشي العادي فلا يشرع الحمد فيه. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشمت غير المسلم بقوله فليقل له أخوه. وكان اليهود يتعاطفون عند الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يقول لهم يرحمكم الله، ولكنه لا يقول لهم ذلك. إذن ماذا نقول لو أن الكافر عطس فحمد الله؟ نعم، نقول ندعو له الهداية، نقول هداك الله. نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على من سمع رحمة الله أن يشمته فيقول يرحمك الله. وجه الدلالة من الحديث أن هذا مكافأة على معروف. ما هو المعروف؟ كونه جعلك بالرحمة بالجملة الأولى. هنا هذا يدل على أن على أن الدعاء له بالرحمة واجب، وذلك مكافأة له على حمده لله عز وجل. فيؤخذ منه فائدة أخرى، وهي أن من قام بشيء من العبادة فإنه ينبغي أن يشجع عليه بكل وسيلة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله. وقد يقال إنه فرض كفاية، لأن قوله فليقل له أخوه إذا قاله واحد من الناس فقد قال له أخوه. لكن هنا في الحديث فيه كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. ومن ثم قال بعض العلماء إن تشهيد العاطف فرض عين. ومن فوائد هذا الحديث أن العاطف يجيب بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يهديكم الله ويصلح باله. وهل واجب أن يقول الكلمتين أو تكفي إحداهما؟ ظاهر الحديث أن الواجب أن يقول الكلمتين يهديكم الله ويصلح بالكم. في هذا الحديث لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا حول ما يفعله العاصي، لكن ورد حديث أنه ينبغي أن يضع يديه على وجه الراحلة لئلا يرى. وبعض العلماء ذكر ما هو أعم، قال ينبغي أن يغطي وجهه لأنه ربما خرج من أنفه شيء مستقذر فتقززت النفوس منه. ثم قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم. قول لا يشربن هذا نهي مؤكد بنون التوكيد، وقول قائما حال من فاعل يشرب، يعني حال كونه قائما. في شيء فليشرب قائما ومضطجعا ومضطجعا لا بأس، لكن الإنسان له ثلاث أحوال، إما قائم أو قائد أو مضطجع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وورد في حديث جابر عند مسلم زجر أن يشرب الرجل قائما، وهذا يدل على التحريم. ولكن قد ورد أحاديث تدل على أن النهي ليس للتحريم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب من ماء زمزم قائما، وثبت عنه أنه قام في الليل إلى شن معلق فشرب منه قائما. ومعلوم أن المحرم لا يستباح بمثل هذا الأمر السهل، إذ أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولهذا كان صحيح أن الشرب قائما مكروه، لكن كراهته شديدة وليس محرما بمعنى أن يأثم الإنسان به. فيستفاد من هذا الحديث النهي عن الشرب قائما، وقد علمتم الآن أن النهي هنا للكراهة. فإن كانت المحاجة فلا بأس، مثل أن تكون البرادة مثلا رفيعة وليس هناك إناء تتمكن من الشرب به وأنت قائم، فهنا لا بأس أن تشرب قائما للحاجة. ومثل ذلك إذا كان المكان ضيقا والناس وفيه زحام كما يوجد في مواسم الحج، والجلوس ربما يؤذي أو يؤذي غيره، فلا بأس أيضا أن تشرب قائما، وهذا موجود بكثرة في المسجد الحرام.

ظن بعض الناس ان هذا المسجد، وصار يرى من التقرب الى الله عز وجل والتعبد له ان يفك اسرار، ولكن هذا من سوء الفهم، وهذا من اكثر ما يكون من ضرر على الانسان ان يسوء فهمه للنصوص. فمثلا هل من المعقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام يضع ازارير لا ليسرها؟ ابدا، الرسول ما وضع ازارير في قميص الا ليسرها. ولو ما الفائده؟ فاذا راه احد في يوم من الايام انه قد فك ازاره، فنعلم علم اليقين او يغلب على الظن جدا ان ذلك لسبب، اما ان يكون لشده الحراره او لحراره في صدره، يعني احيانا ثانيه يكون في صدره حراره، نعم، يحتاج الى ترويح وتبريد، او لنسيان، او لغير ذلك من احتمالات كثيره. واذا وجد احتمال واحد فقط الاستدلال، فكيف اذا وجد احتمالات كثيره؟ ونحن يغلب على ظننا ان الرسول لم يضع ازارير لمجرد النظر ان ينظر ان له ازارير، بل يشده. ولكن كما قلنا ان بعض الناس يفهم النصوص على وجه ليس بصواب. طيب، اذا نقول ينبغي للانسان ان يتقن ما يلبس، من اين اخذناه؟ من قول تنعى، يعني معناه ان تنعى تماما. طيب، هل يقاس على النعال ما سواها في مثلا البداء في اليمين عند اللب وباليسار عند الخلف؟ الجواب نعم، لان القياس هنا ضار جلي، البدء باليمين اكراما لها، البدء باليمين عند اللب اكراما لها، وعند الخلف باليسار اكراما لليمين ايضا، لتكون هي الاخره في ازاله اللباس عنها. نجد ذلك اذا لو اراد الانسان ان يلبس القميص، لو اراد ان يلبس القميص فباي الاكمام يبدا؟ باليمين. واذا اراد خلعه بدا في اليسار. والسؤال اهمس به في اذن كل واحد منكم، هل انت تفعل هذا؟ نعم. طيب، السكوت ان شاء الله اقرار. نعم، على كل حال الشيطان ينسي الانسان كثيرا ما ينسيه، لكن من الان ان شاء الله تفضل لهذا الشيء. اذا اردت ان تلبس ابدا في اليمين، واذا اردت ان تخلع ابدا باليسار. انا اشاهد كثيرا من الناس الان عندما يريد ان يخلع عليه لا يبالي، يخلع اليمين يخلع اليسار، تحس من ذلك، تحس من فعله ذلك. واضح؟ لكن اجعلك منتبها، عندما تريد ان تخلع النعل ابدا بالشمال، وعندما تريد ان تخلع ان تلبس ابدا باليمين. لكن هنا سؤال، اذا كان الانسان يريد ان ينتقل من نعل الى نعل، يعني يريد ان يخلع نعل الوضوء، الاسنان المالية توضع به ويلبس النعل الذي خرج به الى السوق، فماذا يصنع؟ لما هو محتاج ويلبس معاه اذا اراد الخروج، لكن الان يبيخلع النعال التي توضا بها نعال المال، فماذا؟ هل نقول ابدا بالقلب باليسار حينئذ يدخل اليسار في النعل الاخرى قبل اليمين، او نقول بالعكس؟ ها؟ لا، ما يمكن توقف الارض، هذا واضح، حل المشكل واضح. الاخ يقول يخلع اليسار من نعال الوضوء، نعم، ويضعها على الارض ثم يخلع اليمنى، اصبر نشوف الجواب هذا، ثم يخلع اليمنى ويلبسها. لكن اذا قال انا لا اريد هذا، انا لا اريد ان تتلوث قدمي بالطين مثلا او بالتراب، يعني لا يكمل خلعه، يخلع بعضها على النعل من برا، يعني يخلع اليمين لأنه قلنا الأصل في الجزاء اليمين. لكن ما في كل شيء. وهو الآن يريد أن يدرس أو يريد أن يصيب ثم يدرس. فنقول له أبدأ باليمين في الخلف ويلبس ثم يخلع الثمار ويندرس. أي طيب. لا هذا مرحب. لأن صار كأسف المزيد. لكن انظر الآن إذا قلنا ابدأ باليمين تخلع اليمين أولا من أجل أن تلبسها أولا في النالف الأخرى صار الآن فعل خلاف السنة لتحصيل السنة. لكن إذا قلنا اخلع اليسرى أولا فعل سنة مقصودة بذلك ثم يكون عدم فعله السنة الثانية من أجل العكس فيبدأ أول السنة الأولى وهي الخلق خلع الشمال ثم إن تيسر له أن يبدأ باليمين في اللبس الثاني فذلك وإلا فقط عنه للعكس. لكن ما ذكره من ذكرناه كمال نعم ما ذكره كمال قد يكون حلما في طلعة ويدوس كما يقول على النعل اليسرى من خارج يعني غير ملبوسة ثم يخرجه هذا حل لا بأس به فنرجو الله التوفيق. طيب نعم ايش تفسد وهي رب لكن كان يا اخي الامش عليه الكلام على نعل الماء ما هي فاسد لا هو كلام كمال يقول ضع يدك اليسرى على نعل الماء أليس كذلك؟ هنا إذن سقط هذا القراءة إيه؟ والله ما أظن إن شاء الله إذا طلع برا نختبر في شو هل تقدر؟ ما تقدر لا ما تقدر حتى لو قفزت مثلا على وراء ما تستطيع لا ما ما هو في هذه الأشياء فجأة إنسان واضح. طيب أنا أرى أن إذا لم يمكن ما ذكره الأحتمال فإنه يخلع أولا اليسرى ثم يدخل اليسرى من الجديدة ويقال أن افعل السنة ابدأ الأول فالأول إذا جاءك رجلان فأجب الأول. طيب يقول عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة وليه شبه الحديث الذي قبل عندي متفق عليه عندي عليه حاشية وفي بعض نسخ البلوغ أخرجه مسلم إلى قوله الشمال وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود والصواب ما هنا أنه متفق عليه. وفي مسلم بدل ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا هذا من الأداء لا تمشي نعل واحدة ولكن إما أن تلبسهما جميعا وإما أن تخلعهما جميعا. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون مشروع بالنعل واحدة عن قرب أو عن بعد. أحيانا تكون النعل قد بعدت قليلا عن الأخرى فيلبس النعل ويمشي خطوة أو خطوتين ليلبس الأخرى ولكن الحديث يدل على أنه لا لا لا لا يفعل. ففي هذا الحديث فوائد اولا النهي عن لبس النعل في عشر واحده لقوله لا يمشي احدكم في نعل واحده ويستثنى من ذلك ما اذا كان هناك ضروره مثل ان تكون احدى الرجلين فيها جروح لا يتمكن معها من لبس النعل فهنا نقول لا باس ان تمشي بها الواحده من أجل الضرورة أو تكون رجل أخرى مجبسة يعني فيها الكبر لا يمكن أن ينفعل. نقول هذا أيضا للضرورة. فإن قال قائل ما حكم من ذلك؟ نقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم من ذلك هو العدل بين أعضاء البدن، فلا يمكن أن يجعل بعض البدن منتعلا وبعضه حافيا. ومن فوائد الحديث جواز الانفعال وعدمه. تؤخذ منها ولينعيهما جميعا او ليحلاهما جميعا، وهذه للتخفيف. نعم، فيجوز للانسان ان يمتعل ويجوز ان يمشي حافيا. فان قال قائل مشي الانسان اليوم حافيا يكون محل انتقال، يكون محل انتقال. نقول نعم، هو يكون محل انتقال من المترفين، لكنه محل إعجاب من الحريصين على اتباع السنة. واضح؟ المترف لو ينظر إلى من يمشي حافيا نظرة استنكار، ليش يمشي حافيا؟ لكن الذي يريد السنة ينظر إليه نظر إعجاب، حيث طبق ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يثم ذلك أن يلبس نظارة واحدة في عينيه دون الأخرى؟ إذا قلنا أن لا كان يكون محتاجة غير واحد، نعم قد يحتاج، تكون يحتاج العين المريضة تحتاج إلى ما يحفظها عن الهواء وعن الشمس والأخرى التي كذلك، لكن إذا كان بغير حاجة ثاني يضع ملايه مفتوحة من تحت عينيه وثابت من تحت عينيه، أنا عندي أنه أشد من الرجل، لأنك إذا مشيت بين الناس في هذه الحال فسوف إيش؟ سوف ينتقدونك ويقول هذا الرجل مشكلة. نعم، فلذلك لا لا لا لا يلبس نظارة واحدة في عين دون الأخرى. طيب، وهل مثل ذلك سماعة لإحدى الأذنين دون الأخرى؟ الظاهر لا، الظاهر لا، وإن كان أميل إلى أنه ينبغي أن يساويهما، لكن ليس منهي عنه. وهل مثل ذلك ما يصنعه بعض النساء اليوم؟ تجد إحدى اليدين مملوءة بالحلي والأخرى ليس فيها شيء أو ليس فيها إلا الساعة فقط. الجواب الظاهر نعم، الظاهر نعم، لأن العادة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الآن فيما نعلم أن الحلي يكون في اليدين جميعا أو بالرجلين جميعا، ولا يضربن برسولهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لكن جرى الآن اتخذ بعض النساء اتخذ ما يسمونه في الموضة الجديدة، فصار بعض النساء تجد يدها مملوءة بالحلي والأخرى ما فيها شيء أو فيها الثالث، تكون الأخرى غنية جدا والثانية فقيرة معجمة. نعم، ولهذا لو أن هذا جرى في زمن سابق لقال الناس إن هذه المرأة ليس عندها شيء، فقيرة لم تقدر إلا على يد واحدة. نعم، يعني هنا إشكال في مسألة الأكل باليد، يعني بعض الناس في بعض البلاد نشأوا على أنهم يأكلون بالملاعق، فإذا هم سافروا إلى بلاد أخرى يأكل أهلها بأيديهم قد يأنقون يعني، ونحن نعلم أنه يقينا يعني ليس عن كبر، لأن قلنا إما هم حالة إما عن كبر أو حاجة لعذر، فليس عن كبر وليس لحاجة وإنما نشأوا هكذا أخرج إلى هذا أو هذا. هذا أو هذا أو طيب طبعا هذا. ولكن الشيخ إذا كانت يعني نصوصهم إذا أخذوا مع الذين يأخذون يعني قد يأنفون يعني ولا يرون الأكل معهم مثلا ليس عن شيء وإنما شيء ما تعودت في الخصوص إنه ليس بعد قوم إنه ليس بعد قوم. على كل حال الذي لا أرى أنه صحيح ربما يألف في أول مرة أو ثاني مرة ثالث مرة لكن فيما بعد سوف يأتى. أنا أقول في التعود ما في مشكلة لكن في اليوم الأول يعني لا ما قد يتقلص الإنسان مما يكون يعتاد لكن لا نقول عن يوم متكبر ما نقول ما نعمل في قلب الله ربما ينظر إلى هؤلاء نظر استخفاف وتخفيف. نعم قلنا الشرب الصحيح مكروه كراهة شديدة. ايش؟ قلنا الصحيح الشرب القائمة مكروه كراهة شديدة. نعم. وتعلمنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروه. نعم. الشيخ ألا نقول من الدفاعي الإمام الشوكاني. نعم. لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد شرب من هو شر مني وهو الشيطان. نعم. ألا نقول له التحريم وما فعل صلى الله عليه وسلم للضرورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولهي الأمة عموما لن تكن. لا نقول لأنه ما في ضرورة هنا متى تشرب من زمزم واضح ما في ضرورة ومتى تشرب من فم المعلق قد يكون بضرورة وقد لا يكون لأن فين كان نحمل السقاء ونسكه ويشرب أو ننتظر حتى يأتي بإناء البنور ثابت منها فقال والله أعلم أن هذا يشكل يشد الكراهة وأنه لا يفعل إلا عند الحاجة يعني لا نقول أن الرسول يدل على الجواز كما ينحن بعض العلماء بل نقول لا جعل الرسول هنا للحاجة. نعم أي. لا هذا الساعة لأنها عارضة لكن بس إلا واحد ما في حاجة بالساعة لا ما في كالخاتم هل نقول إذا بلدت خاتم لازم تلبس خاتمين هذا شيء جاف في العالم ها يعني هل يضع في اليمنى واليسرى هذه لا أرى فيها شيء يعني بمعنى أنه إن وضع في اليمنى كذاك وإن وضع في اليسرى كذاك لأن الرسول كان يتختم باليسرى ويتختم في اليمنى فهذه أقرب على الخاتم لكن أيما أيسر أن تكون باليمين أو باليسرى نعم غالب الساعات باليسرى وبعض الساعات كل واحد لكن اختار كثير من الناس أن تكون باليسار لأن اليمين محل العمل والحركة وبعض الساعات تأثر بالحركة. نعم بارك الله فيكم الأخوة أن نحن نأخذ الوهن الحديث ظهر أنه عاقل ولا يشترط أن ينقل به عبر الشيخ رحمه الله بذلك وظاهر حديث قوله صلى الله عليه وسلم فاضربوه بلا ضيقه أن الإنسان يتعمد ذلك وإلا أفضل من صلى الله عليه وسلم مسلم قل فاضربوه يدل على يعني مبالغة هذا الأمر هي لكن ليس معناها إذا إذا إذا كنا مثلا في طريق واحد نعم أذهب إليه وأرد عليه هذا قطعا لا يبعد ولا يمكن أن يأتي بالشرط لكن ما إذا كان بين أمرين يا إما أن نحن نوفر إلى الطيق ولا هم يضطرون فأيهما يدفع؟ لازم نضطر هذا معروف أن الرسول في عام اليهود في عدم هذا يعني ما كان الرسول ولا أصحابه ولا سواء في بعض الصحابة أو قبل الصحابة إنهم يفعلون هكذا إذا رأوا يهوديا أو مصريا على السوق ذهب يركض نعم رفع على الجار نعم ما تقول في هذا السؤال يقول ان الله قد واذا حييتم بتحيه حيث انما اردها هل يشمل ذلك الصيغه القوليه والهيئه الفعليه بمعنى اذا قال السلام عليكم ورحمه الله تقول عليكم السلام ورحمه الله هذا مثل وان زدت وبركاته هذا احسن هل مثل ذلك الهيئة الفعلية بمعنى أن تسلم عليه السلام واضح شهوري ثم يرد عليك بأن نعم أفضل نعم أفضل نعم أو مثلا يكون بباس في البشاشة وصرت عليه بعبوس نعم إلا بحال واحد إذا أردت أن تفعل ذلك من باب التعذيب لكونه أساء لك أنت واقف واحد يحدثون الحديث قد يكون سرا ثم يجي واحد يسلم عليه يقطع هذا الحديث أو مسؤول مع آخر تحدثه ثم يأتي إنسان يقطع الحديث هذا ربما نقول ما في بأس أنك لا تسلم عليه بحرارة لأنك لو سلمت عليه قضيت بحرارة كان يقول شلون شيخ العيال وشلون هو السفر قبل سنتين وشلون السفر اللي قبل سنة وهكذا فلكل مقام مقام من الظهر يأثم إذا لم يأتك مثلها واحد فهو آثم مخالف لا نعم اي نعم يجوز لان العله التي قال لاتنا اثنان دون الثالث او دون الاخر من اجل ان ذلك يعزله تدل على انه اذا كان باذنه فلا باس وهذا يقع كثيرا يقول يا فلان تسمح لنا نتكلم مع فلان قليلا نعم الأصل أنه إذا كان هناك فتنة والغالب يكون فتنة تأتي من الشياب مع الشياب أن لو سلم لكن لو سلم الإنسان على امرأة مما يعرفها وتعرف ويخالطها كثيرا ويخالطها يعني تأتي إليه بنيت وهو في إلى بيت زوجها مثلا هل أعرف هذا البعض أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع الهلالة رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 500 و1000